الليلة يحرسنا القمر عباس هالليلة حجر إذا صار المسن يحرس العيلة الليلة يحرسنا القمر عباس هالليلة باكر إذا صار المسن يحرس العيلة هالكلمة تتكرر من يحرس الخدار بعد هالكلمة تتكرر يا ليل لا يطلع صبح خبرك يأذيني خوفي من نار الخيم باكر تجويني زينب وجيت مخدر يا هولي وديني زينب وجيت مخدر يحديني باكر كم شمر ترضاها يحديني باكر من الخيم تسعر من يحرس الخدر هالكلمة جوابك سمعني حتى اعيد لك هالكلمة احكي لخادم الحسين الشاعر حسين الخالدي يا ليل لا يطلع صبح فضلك يأذيني خوفي من نار الخيم باكر تجويني يا ليل لا يطلع صبح فقرك يأذيني خوفي من نار الخيم تجويني زينب وجيت مخدرة يا هولي وديني زينب وجيت مخدرة يحديني باكر كم شمر ترضاها يحديني باكر كم شمر من الخيم تسعر من يحرس الخدار هالكلمة تتكرر هلا هلا هالكلمة تتكرر اي كم لو احس وكم الم بالوادع الغالي عباس ودعك من صدق من يحرس عيالي عباس ودعك من صدق من يحرس عباس أظل بكربلة وإنت كفالي عباس أظل بكربلة يا أخويا عقبك بالأسر من هو يبرالي كون أنت تتعذر من يحرس الخدر هالكلمة تتكرر قواك الله هالكلمة ضبها هالكلمة تتكرر اي كم لو احس وكم الم بالوداع الغالي الوداع كم لو احس وكم الم بالوداع الغالي عباس ودعك من صدق يحرس عيالي عباس ودعك من صدق يحرس عيالي عباس أظل بكربلة وإنت كفالي يا أخويا عقبك بالأسر من هو يبرالي كون أنت تتعذر من يحرس هالكلمة نيران أحسا بالهوى من جمر ظل يلغب أصفن وقولا يا علي ما تفزع زينب إلك سمع علي أصفن وأقول لا عليك هلا هلا أصفن وأقول لا عليك أي أصفن وأقول يا علي يا الوداع ويا الأهل وعيالي تتسلم يا الوداع ويا الأهل وعيالي تتسلم المن أنادي يا أهلي من الشمر يقرب المن أنادي يا أهلي بعد قول المن أنادي يا أهلي لا طاح أبو الأكبر من يحرس الخدر لا طاح أبو هالكلمة هالكلمة تتكرر هالكلمة اي يم الطفل جيب الطفل من منحر نشمه يم الطفل جيب الطفل من منحر نشمه قام يذبحوا نفسهم يتخضب بدمه يذبحون بسهم الضب بدمه نحر الطفل من ينقطع مدرش يصبر امه حتى من قلبها ينصدع منت وين يمه حتى من قلبها ينصدع منت وين يمه هذا الجرح يكبر من يحرس الخدر هذا الجرح هالكلمة يا رملة أنا أشعل شمع وانت على الحنة وانت على الحنة يا رملة أنا أشعل شمع وانت على الحنة يا رملة أنا أشعل شمع هلا يا رملة أنا أشعل شمع جاسم يزفون صدق لو يبتعد عنه جاسم يزفون صدق لو يبتعد نجمة النسمة هوى ما ينشبع منه نجمة النسمة هوى عند وصية من الحسن والموت يتمنى عند وصية من الحسن بالزفة لو يحضر من يحرس الخدر بالزفة لو هالكلمة تتكرر هلا هلا هالكلمة تتكرر يا حسين باكر نفترق والدمعة بعيوني لا ما أظن يا أبو علي بالطف تعوفوني يا حسين باكر نفترق والدمعة بعيوني لا ما أظن يا أبو علي بالطف تعوفوني خدري أبد ما ينسلب ترضى يسلبوني خدري أبد ما ينسلب ترضى يسلبوني خدر الله أنا على الأرض لا ما يذلوني خدر الله أنا على الأرض لا ما يذلوني لو قطعة والمنحر من يحرس الخدر هالكلمة تتكرر هالكلمة تتكرر ايه هالكلمة تتكرر حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين يا خويا أطفال وحرم منه اللي حامينا يا خويا أطفال وحرم منه اللي حامينا لا سامح الله لو رحت من يرحم سكينة لا سامح الله لو رحت من يرحم سكينة ما بي حيل وادعك والعتب يا دينا ما بي حيل وادعك والعتب يا دينا يحجينا معقول الشمر ترضى يا والينا يحجينا معقول الشمر لا انت تتأخر من يحرس الخدر لا انت تتأخر هالكلمة تتكرر.